انا البديل العمر بن كلثومي لو ما لابدين لك ما تركوا الشعر كفر طبيبا سابها المستحيل يردني ولا دفع عنك المستحيل لما كسرت القاعدة واخرجت وجه عرافها صدري يا علي تعالى والياس طالت استطيع ما استوت لي كلها ولا بلاش اشكابها عندي قناعة ولها وافر ولا فيها مكي امشي وراك لو قبل وعيش في جلبابها عندي قناعة ولها وافر ولا فيها مكي امشي وراك لو قبل وعيش في جلبابها كمثال العرب هذا الزمن يبلاغها من دليل وقالوا سلم يبقى بنظرتهم ذلي ما تستوي القمة تحت رجلين من وهابها من دليل وقالوا سلم يبقى بنظرتهم ذلي ما تستوي القمة تحت رجلين من وهابها الشجاعة تغلب الكثرة ونعطيك الدليل الذيب يترعى بالغنم ولا يحسب حسابها جيت بشموخ الوايلي ما جيت من تحت الشليل دردني عن ساحة الشعار كبر القابها جيت بشموخ الوايلي ما جيت من تحت الشليل دردني عن ساحة الشعار كبر القابها أصحابها لا ينعم بظل النخيل اللي تحت جذع النخيل الشمس تصقع حامتا حتى يحين غيابها لا ينعم بظل النخيل اللي تحت جذع النخيل الشمس تصقع حامتا حتى يحين غيابها الشجاعة تغلب الكثرة وهذا أكبر دليل الذيب يدرع بالغنم ولا يحسب حسابها أنا البديل العمر بن كلثوم لو ما لا بديل لقمت بحول الشعر تفخر بطيب انسابها أنا البديل العمر بن كلثوم لو ما لا بديل لقمت بحول الشعر تفخر بطيب انسابها أنا البديل